عصور متتابعة وأجيال جديدة وعادات تبقى وأخرى تندثر، لكن ماذا عن الدين؟ كيف هو حاله في هذه التقلبات؟ ثلة لا زالت متمسكة بثوابت الدين، وثلة تخلت عن ثوابتها. لكن لماذا كنا في حقبة من الزمن نسلم الأمور ديننا دون خوض أو جدال، وفي زماننا وصل ببعضنا الحال إلى التشكيك بأحكام مسلم لها في شرعنا؟ نعم، هم من تلوثت عقولهم بمن لا دين لهم، فباتوا ينازعون تلك اللؤلؤة على صدفتها. فكم نازعوها في الحجاب ولم تزل بحشمتها متمسكة. سنرد عليهم بعزم ثابت، ونلجم أفواههم بحرية لا كما زعموها، بل بحرية بالحجاب نحن من يريدها. اصبري وتمسكي بحجابك، فبه نورك يكتمل.